وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي وهو الحرام. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان معنى الحرام لغة واصطلاحا، وبيان حكمه فعلا أو تركا، ثم الصيغ التي تدل عليه أو يعرف بها، وأخيرا بيان أقسامه. وذكرنا أن الأصل في التحريم الضرر الحاصل بوجوده، سواء كان الضرر خالصا أو راجحا. ومن ثم قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحرام إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. وكنا قد توقفنا عند بيان الفرق بين القسمين: المحرم الذاتي والمحرم لعارض أو لغيره. ونقول يختلف المحرم لذاته والمحرم لعارض في أمرين: الأول أن المحرم الذاتي إذا كان محل العقد يبطل العقد، فإن الحرمة الذاتية تجعل الخلل يلحق ركن العقد فيبطله. فإذا كان محل العقد ميتة أو خمرا مثلا، فإن العقد يكون باطلا. وكذلك إذا كان موضوع عقد الزواج محرما لذاته بأن كان العقد على محرمة على التأبيد وهو يعلم بهذا التحريم، فإن العقد يكون باطلا ولا يثبت النسب إذا كان دخول، ويكون الدخول زنا يوجب الحد عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة في وجوب الحد، وإن كان قد قرر أن الدخول زنا لا يثبت معه نسب. هذا فيما يتعلق بالمحرم الذاتي، يعني إذا كان الخلل في ركن العقد فإنه يبطله، كما ضربنا أمثلة بالعقد في البيع والشراء، لأن السلعة ركن العقد، السلعة ركن العقد ومعها الإيجاب والقبول. فإذا كانت السلعة محرمة أو كان العاقد سواء كان المشتري أو البائع غير مؤهل للبيع والشراء، فالعقد يكون باطل ولا يجوز، وبالتالي لا يثبت به نقل ملكية أو نحو ذلك. ونحوه عقد الزواج إذا كان على محرمة أو من مجنون أو نحو ذلك، فهو عقد باطل لا يترتب عليه أي أثر. وهذا خلاف ما إذا كان في العقد تحريم لغيره أو لعارض، فإن العقد لا يبطل، فالعقد وقت صلاة الجمعة مثلا منهي عنه أم لا؟ العقد منهي عنه، وهذا رغم هذا النهي ينعقد عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للحنابلة والظاهرية. والعقد مع المساومة على سوم الغير، يعني البيع على بيع الآخر، في البيع ينعقد ويكون العاقد آثما كالبيع وقت صلاة الجمعة. وعقد الزواج مع الخطبة على خطبة الغير يكون صحيحا مع الإثم عند الجمهور خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يقولون بأن كل نهي يقتضي الفساد، أي نهي عندهم يقتضي الفساد، عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي شيء فيه نهي فالأصل عندهم فيه الفساد، وهيأتي تفصيل هذه القاعدة إن شاء الله. هذا هو الفارق الأول، إذا كان المحرم لذاته محل العقد فالعقد باطل، أما إذا كان محل العقد محرم لغيره فالعقد تترتب عليه بعض الآثار مع إثم من ارتكب النهي. الفارق الثاني الذي يفترق فيه المحرم لذاته عن المحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، المحرم الذاتي لا يباح إلا للضرورة. والقاعدة التي يتكلم عنها العلماء: الضرورات تبيح المحذورات، ويقولون إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ليست على إطلاق. فالأصل إن لا يحل المحرم الذاتي إلا ضرورة لا حاجة، وسيأتي التفريق بين الضرورة والحاجة، وذلك لأن سبب تحريمه ذاتي فهو يمس ضروريا، محرم الذاتي يمس ضروري من الضروريات الخمس التي جاء الشارع بحفظها، وبالتالي لا يزيل تحريمه إلا ضروري مثله. يبقى هو منع منه أصلا ليه؟ للمحافظة على الضروريات الخمس التي جاء الشارع بحفظه. يبقى هنا لا يباح إلا إذا كان الضرر اللي هيترتب على فعله أكبر من الضرر الذي شرع لإيه؟ لإزالته، أكبر من الضرر الذي شرع لإزالته، فبنقول إن الضرر الأكبر يدفع به الضرر الأدنى أو الأصغر. مثال على ذلك: إذا كان التحريم مثلا بسبب الاعتداء على العقل كشرب الخمر، والشرع جاء بحفظ العقل أم لا؟ جاء الشارع بحفظ العقل، ولهذا حرم الخمر تحريما نهائيا. طيب، أيهما أولى، حفظ العقل أم حفظ الحياة؟ العقل جزء من الحياة، فإذا فقدت الحياة زال العقل، أليس كذلك؟ طيب، يبقى هنا لو أوشك المرء على الموت إلا أن يشرب خمرا ليحفظ حياته، يشرب أم لا يشرب؟ ليه؟ مع إن هنا بنقول الخمر محرمة تحريم ذاتي لأنها تتعلق بحفظ ضروري وهو الإيه؟ العقل. ليه أبيح؟ لأن الضرر المترتب على تركه أكبر من الضرر المترتب على فعله. هو الآن هيفعل المحرم هيقع في ضرر وهو إيه؟ ضياع العقل، لكن لو ترك المحرم هيقع في ضرر أكبر وهو فقد الحياة بالكلية، فيزال الضرر الأكبر بالضرر الإيه؟ الأدنى، ويقال يباح هنا شرب الإيه؟ الخمر. أما المحرم لغيره فإنه يباح للحاجة لا للضرورة، وذلك لأنه لا يمس ضروريا كما قلنا، ولذا أبيحت رؤية عورة المرأة عند علاجها إذا كانت الرؤية لازمة للعلاج. قلنا من قبل ونحن نتحدث عن طهارة بول الإبل أن من العلماء من قال إن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب بول الإبل للعرنيين كان من باب الضرورة، هذا ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وغيره. وقلنا لا يصح هذا، ليه؟ لأنه لا ضرورة في دواء، وأثبتنا ذلك من ثلاثة أوجه. طيب، علاج المرأة في المثال المذكور ضرورة أم حاجة؟ حاجة، لأن احنا قلنا التداوي أصله ليس بضروري، يبقى للحاجة فقط. ومن هنا نقول الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدين والدنيا على استقامة، أو الدنيا لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. هذا ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في تعريف الضرورة. الضرورة لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لن تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة، يعني في الحياة الآخرة، يعني فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران. يبقى في مفسدة في الدنيا ومفسدة في الآخرة. مفسدة في الدنيا اضطراب مصالح الناس وعدم استقامتها مما قد يعرضهم لفقد حياتهم بالكلية أو فقد جميع ما يملكون، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران. أما الحاجة فهي أن يترتب على الترك ضيق وحرج كالمثال المذكور برؤية الطبيب لعورة المرأة عند العلاج. يبقى هنا الضرورة تبيح المحرم الذاتي، والحاجة تبيح المحرم لعارض، وهذا هو الفارق بين المحرم الذاتي، أو الفارق الثاني بين المحرم الذاتي والمحرم لعارض. يبقى الأثر الذي يترتب على ارتكاب المحرم الذاتي يختلف عن الأثر الذي يترتب على ارتكاب المحرم الايه لعارض، سواء في الدنيا في العقود او فين في الآخرة، لان احنا قلنا بركات الإثم تتفاوت. وكذلك ايضا يباح المحرم الذاتي للضرورة لا للحاجة، اما المحرم لعارض فانه يباح للحاجة، واذا قلنا ان يباح للحاجة فلان يباح للضرورة من باب اولى. هنا مسألة أو تنبيه ذكره الشيخ حفظه الله فقال: تنبيه، فرق الحنفية في المطلوب الكف عنه على وجه الإلزام بينما ثبت بدليل قطعي الورود كالقرآن والسنة المتواترة، فسموا ما ثبت به أي بالدليل القطعي الحرام، وما ثبت بدليل ظني كحديث الآحاد الصحيح فسموه المكروه تحريما. وهذا شبيه ما تقدم لهم في التفريق بين الفرض والواجب، وجمهور العلماء رحمهم الله على عدم التفريق وهو الصواب، بل إن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وهو من الحنفية بل من كبار أئمتهم، ومعلوم أن إمام الحنفية بعد أبي حنيفة رحمه الله هما محمد بن الحسن وأبو يوسف، فمحمد بن الحسن في هذه المسألة موافق للجمهور بأن المنهي عنه محرم سواء كان النهي بدليل قطعي أو دليل ظني، بدليل قطعي أو دليل ظني. قال: وجمهور العلماء على عدم التفريق وهو الصواب. بقيت مسألتان لم يتعرض لهما المصنف. الأولى: هل يجوز تحريم واحد لا بعينه؟ هل يجوز أن يخير الشارع المرأة بين اجتناب أحد أمرين لا بد أن يجتنب أحدهما كما قلنا في الواجب المخير؟ الشرع ربما ألزم المكلف بالإتيان بواحد من واجبات كما قلنا في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. يبقى ألزم بإيه؟ بواحد من 3، لا بد أن يأتي بواحد إيه منه، فإذا أتى بواحد سقط عنه التكليف، وإن أتى بها جميعا أجزأه واحد وكان الاثنان نفلا، وكان الاثنان نفلا. ده في باب الإلزام أو الأمر. هل يتوجه هذا أيضا في باب النهي، إن هو ينهى عن شيء واحد من عدة منهيات أو منهي عنها أم لا؟ يجوز ذلك، تحريم واحد لا بعينه، على قول أكثر الفقهاء رحمهم الله، وهو واقع شرعا، وهو واقع شرعا. ومن أمثلته تحريم إحدى الأختين، تحريم إحدى الأختين، يعني رجل أسلم وعنده امرأتان أو أختان، هل عين الشارع له فراق من منهما أم أمره بفراق واحدة منهما وهو يختار هذه أو تلك؟ كذلك أيضا من أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة، عليه إيه؟ أن يفارق ما زاد على 4 ويختار أي 4 من النسوة التي عنده ونحو هذا. فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا جائز كالواجب المخير، وهذا نقول المحرم المخير أو تحريم واحد لا بعينه. وكذلك لو ملك أختين، طبعا مسألة نقول خلاص الناس عرفت تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن قد يكون واحد حديث عهد بإسلام لا يعرف هذا الحكم وجمع بين الأختين، أو جمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أو كتب الله عز وجل النصر والعزة لأوليائه فطلبوا الكفار في عقر دارهم فسبوا من نسائهم ما سبوا، فهنا هل يجوز له أن يأخذ بملك اليمين أختين؟ يجوز؟ لا يجوز، أن الحكم فيهما واحد، الحكم فيهما واحد في النكاح عموما سواء بعقد أو بملك يمين. المسألة الثانية: أيهما أعظم، ترك الواجب أم فعل المحرم؟ معلوم أن ترك الواجب فيه إثم، وكذلك أيضا فعل المحرم فيه إثم، لكن أي الإثمين أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ الأول، فائدة هذه المسألة إيه؟ المسألة الأولى احنا قلنا دايما لن نتكلم عن مسألة من مسائل الأصول إلا إذا كان لها تعلق بإيه؟ بالفقه، وإلا ففي مباحث كثيرة جدا في باب الأصول لا تعلق لها بالفقه ولا يترتب عليها كثير عمل، ولهذا يعني إلى حد ما نهمله. هنا ما فائدة هذه المسألة؟ أيهما أعظم، ترك الواجب أم فعل الإثم؟ فاكرين وإحنا بنتكلم هناك في مسألة تزاحم الواجبات قلنا فائدتها إيه؟ إن إذا ضاق الوقت عن واجبين ولا بد أن يترك واحدا منهما يبقى يقدم هو يفعل الأعلى والأهم والأرجح وهكذا. هنا أيضا مسألة، لو عرفنا أن ترك الواجب أعظم إثما عند الله عز وجل من فعل المحرم، وكان لابد عندنا من إما فعل محرم أو ترك واجب، يبقى هنقدم منه اللي هنجيب عليه الآن، لأن احنا لسه ما قلناش أيهما أعظم. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر، وطبعا عند إطلاق البحر يبقى البحر المحيط للزركشي، والزركشي يغلب دائما مذهبه أو يرجح دائما أو غالبا على الأقل مذهبه، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس بيعتبروا أن كتاب البحر المحيط من كتب الأصول المطلقة، لا، ده هو كتاب أصولي شافعي. قال: قيل ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه. الأول، أن أداء الواجب مقصود لنفسه، وترك المحرم مقصود لغيره، ولهذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فبين أن ما في الصلاة من ذكر الله أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء، أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء. الوجه الثاني، أن أعظم الحسنات وهو الإيمان بالله تعالى وهو أداء واجب، وترك الواجب كفر، وترك الواجب كفر. طبعا مقصود هنا إما أن نقول بالإطلاق أو نقول ترك الواجب المتفق على وجوبه، أما ما كان فيه خلاف فالمسألة محتملة. الحقيقة إن هذه المسألة لم أجد من أطال النفس فيها كابن القيم رحمه الله تعالى كعادته، فإنه قد ذكر رحمه الله تعالى في كتاب المفروض إن ليس له تعلق لا بالأصول ولا غيرها، ولكن هي عادته رحمه الله تعالى في المباحث التي فيها خلاف، في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى للقائلين بتعظيم ترك الواجب عن فعل المحرم 20 وجه تحت عنوان: أي الصبرين أحب إلى الله تعالى، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ ده عنوان يرجع فيه أو يرجع إلى كتاب عدة الصابرين في بيان أوجه تفضيل فعل المأمور وأنه أحب إلى الله تبارك وتعالى من ترك المحذور. وعليه نقول إذا لزم ترك واجب وفعل محرم ولا بد من واحد منهما، يبقى هنا يفعل يعمل إيه؟ يفعل المحرم ولا يترك الواجب، لأن ترك الواجب أعظم عند الله عز وجل من فعل المحرم. هذا ما يتعلق باختصار بمبحث المكروه بمبحث الحرام أو المحرم، لننتقل إلى القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي وهو المكروه. قال المصنف حفظه الله تعالى تعريفه: لغة مادته، أي مادة المكروه، كره، وهو أصل يدل على خلاف الرضا، أصل يدل على خلاف الرضا والمحبة، فالمكروه ضد المحبوب، المكروه ضد المحبوب. وقد جمع الله عز وجل بينهما في آية، حد يذكرها؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فعلم من ذلك أن المكروه ضد المحبوب، زي ما قلنا هناك إن الحرام ضد الحلال بنص الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فهنا أيضا قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم، فجعل الحب والكره متناقضين. وقيل المكروه لغة مأخوذ من الكريهة، مأخوذ من الكريهة، وهي الشدة في الحرب، ومنه سمي يوم الحرب يوم الكريهة، هذا معنى. وقيل الكره بضم الكاف المشقة، ومن مجموع هذه الأقوال يتبين أن المكروه لغة هو ما نفر عنه الشرع والطبع، ما نفر عنه الشرع والطبع، لأن الطبع والشرع ينفران عن الشدة والمشقة، أو لأن الشرع والطبع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة تلحق بالمكلف، يعني الإنسان بطبعه يكره التشديد عليه والمشقة التي يكلف بها، فكان ذلك معنى المكروه لغة. أما تعريفه اصطلاحا فقال المصنف: ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام، ويثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فهو بهذا المعنى ضد المندوب، وبهذا المعنى ضد المندوب. وعرفه الغزالي رحمه الله تعالى ومن تبعه كابن قدامة في الروضة والرازي في المحصول بأنه ما تركه خير من فعله. المكروه على قول الغزالي هو ما تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب. فطبعا هنا قوله هو ما تركه خير من فعله يخشى أن يدخل فيه المحرم، لأن المحرم تركه خير من فعله، ولهذا قيده الغزالي بقوله وإن لم يكن عليه عقاب، وإن لم يكن عليه عقاب. أما ابن قدامة رحمه الله فاكتفى بقوله هو ما تركه خير من فعله، لكن القيد المذكور مهم لإخراج الحرام. وعلى كل فالمعنى واضح إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله وقد استعمل لفظ المكروه في لسان الشرع بهذا المعنى، أي المعنى اللغوي وهو ضد المحبوب، أو نقول في لسان الشرع بهذا المعنى، يبقى ضمير عائد على الأقرب اللي هو المعنى الاصطلاحي، وكذلك بمعناه اللغوي الذي هو ضد المحبوب. يبقى الشارع جمع في لفظة المكروه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال فربما وصف به الحرام. قال ابن قدامة رحمه الله في هذه الجزئية وربما أطلق على المحظور، يعني ربما ذكر الشارع الحرام بلفظ المكروه أو بلفظة الكراهة ومشتقتها. قال كما في قوله تعالى بعد ذكر بعض المناهي في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، رغم أنه ذكر إيه؟ الإشراك بالله تبارك وتعالى وعقوق الوالدين وقتل الأولاد أو قتل النفس عموما، سواء كان الولد خشية الفقر أو النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك، وكلها في الحقيقة إيه؟ كبائر، بل من أكبر الكبائر، بل دخل فيها أيضا إيه؟ الشرك. وبالرغم من ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يقال هنا ان المقصود بالمكروه المعنى الاصطلاح اللي هو تركه خير من فعله، ولكن نقول المقصود به هنا ايه؟ ان هو ضد المحبوب، ضد المحبوب سواء كان محرم او كان مكروه. قال وجميعها محرم بل من كبائر المحرمات، والمعنى فيه ان تلك المحرمات غير محبوبة ولا مرضية بل مبغضة مكروهة. قال لكن هذا الاستعمال لا يشكل على المعنى الاصطلاحي، أو لكن هذا الاستعمال لا يشكل على المعنى الاصطلاحي للمكروه على أنه نوع من الأحكام التكليفية غير الحرام، لكن ذكر على سبيل التوقي والاحتياط لئلا يظن ان كل ما سمي مكروها فهو بالمعنى الاصطلاحي، ولكن يعرف من خلال السياق او الصيغة التي ورد بها هل هو محرم ام مكروه فقط. ايه العدد؟ لا ما نقدرش. طيب يقول هل العنت مكروه؟ العنت من اسباب الكراهية، وقد يكون من اسباب التحريم، لكن لا نستطيع ان نقول هو مكروه باطلاق ولا محرم باطلاق، أو نقول هو سبيل الترخص بإطلاق، فلكل مقامه. يبقى بنقول هنا الآن من خلال تعريف المكروه إنه ضد المحبوب لغة، وقد يستعمل في لسان الشارع بهذا المعنى، وقد يستعمل بالمعنى الاصطلاحي وهو ما تركه خير من فعله، ويفهم الفارق بينهما من خلال السياق. ولهذا ذكر المصنف حفظه الله كعادته الصيغ التي تعرف بها الكراهة، فقال صيغته أي صيغة المكروه: تعرف الكراهة في الأحكام الشرعية باستعمالات تدل عليها ترجع إلى ثلاثة أنواع. أولا لفظ الكراهة كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه، وفيه تفريق بين بين الحرام والمكروه. قوله منع ومنع وهات أي منع ما أمر الله تبارك وتعالى ألا يمنع، والمراد بقوله هات النهي عن طلب ما لا يستحق أن يطلبه، فسواء طلب ما ليس له أو منع ما عليه فهذا أقل درجاته أنه مكروه، وقد يصل إلى الحرمة بقرينة أخرى. وكره لكم قيل وقال، المراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول قيل كذا وكذا من غير تعيين القائل، لأنه لو عين هيقف عند حد الكراهة ولا هيرتقي إلى التحريم؟ لأنه لو عين هيدخل في باب النميمة، في باب النميمة، والنميمة محرمة بالنص. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وإنما نهى عنه أو نهي عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم، ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب، قد يتضمنها أو على الأقل قد يوصل إليها، قد يوصل إليها، خاصة الكذب، لأنه كما قيل كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أنه ممكن يكون المتكلم كاذب وهو ينقل الكذب فيبقى وقع في الكذب، أو على الأقل ساعد على انتشار الإيه؟ انتشار الكذب، ولا سيما مع الإكثار منه. قاله الصنعاني في سبل السلام. قال: ومنها حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أن النبي أو أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. قوله مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه تأكيد لكون لفظة الكراهة هنا إنما أريد بها المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي اللي هو ضد المحبوب، هي تأكيد لها فقط، وإلا لو وقفنا عند حد اللفظة نحمله على المعنى الايه؟ المعنى الاصطلاحي اللي هو خلاف الأولى، اللي هو خلاف الأولى. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، كأن المصنف حفظه الله خاف أن تحمل الكراهة هنا على التحريم. لماذا؟ يمكن أن تحمل الكراهة هنا على التحريم ولا لا؟ ليه؟ لا، إطلاق الكراهة يبقى كراهة، لأنه هنا جماعة ترك واجب، ترك إيه؟ واجب، وهو رد السلام. فهنا كونه يترك واجب هيتركه ليه؟ إلا إذا كان يعني رد السلام واجب، ولم يرد السلام يبقى هذا الفعل في هذا الوقت إيه؟ محرم. هذا الفعل وهو رد السلام على هذه الحالة إيه؟ محرم، وهو كذلك. فقوله وهو يقول يبقى الممنوع ليس ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، ولكن إيه؟ حال البول، أي حال قضاء الحاجة، كما سيأتي بيانه الليلة إن شاء الله في قضاء الحاجة. لكن قوله هنا أو قول عائشة هنا أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء متطهر أو غير متطهر. وهنا تأجيل النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلى ما بعد الوضوء هو ده الإيه اللي يحتج به، مش تأجيله الرد إلى بعد قضاء الحاجة، ولكن إلى إيه؟ إلى بعد الوضوء، لأنه كان ممكن أن يرد بعد قضاء الحاجة مباشرة، ولكن أخر الرد إلى إيه؟ إلى ما بعد الوضوء، فدل على استحباب الوضوء أو الطهارة لذكر الله عز وجل على إطلاق وليس الوجوب. يبقى الصارف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أيضا يلحق بلفظ الكراهة لفظ البغض، أو كل ما أدى إلى معنى يضاد الإيه؟ المحبة، بالتعريف اللغوي لكلمة الكراهة. فمثلا لفظة أبغض، كما أخرج الطبراني والبيهقي والحديث في إسناده مقالة الحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. فيبقى من خلال هذا الحديث على القول بتحسينه يبقى الطلاق ابتداء مكروه، طلاق ابتداء مكروه، لا يقال إنه مباح، ولكن نقول ابتداء هو مكروه، إلا أن يأخذ حكما آخر تبع الحالة التي عليها المطلق أو المطلقة. ثانيا يبقى يضاف إلى لفظ الكراهة لفظة بغضة ومشتقتها، صيغة النهي التي قام برهان على صرفها عن التحريم، لأن احنا قلنا الأصل في النهي التحريم، فإذا جاءت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى غيره بتصرفه إلى الإيه؟ إلى الكراهة. كحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فهذا النهي للكراهة لا للتحريم. ومما دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. طبعا لفظة التحريم لا يعبر عنها بالإيه؟ بعدم الحب، بقوله وما أحب أن أكتوي. بل في الحقيقة إن الحديث الأول اللي هو حديث عبد الله بن عباس، وغالبا ما يكون في السياق ما يدل على المراد، كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء، غالبا ما بيكون سياق الآية أو سياق الحديث ما يعني فيه القرينة اللي تدل على المعنى المراد. فقوله الشفاء في ثلاثة مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في كذا، يبقى كل المذكورات ايه؟ حلال. يبقى كل المذكورات حلال. ليه؟ لان عندنا دليل تداووا ولا تتداووا بحرام، وان الله عز وجل لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة مجرد وصف هذه الثلاثة بانها شفاء، يبقى كلها ايه؟ كلها مباحة. لكن الإباحة أيضا درجات، وما فيش مانع أن يكون مع الإباحة نوع من الكراهة، يعني ترجيح جانب الترك على جانب الإيه؟ الفعل، وهو المقصود هنا بمسألة الكي. واضح؟ يبقى بنقول أن القرينة نفسها موجودة فين؟ في السياق، بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة بأنها شفاء ومن ضمنها الكي. الشيخ طبعا أراد أن يؤكدها فأتى باللفظة الأخرى وهي لفظة وما أحب أن أكتوي. قال ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم أو الثوم، طبعا هو الثوم. وهذا النهي ليس للتحريم بأدلة عديدة، منها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. فنفى الكراهة ثم أثبت، فنفى التحريم ثم أثبت الكراهة. قال أي أبو أيوب فإني أكره ما كرهت. وفي رواية وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى، والمقصود أنه كان يأتيه الملك. يبقى لهذه العلة كرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصيغة الثالثة من صيغ الكراهة التروك النبوية، التروك أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، التي قصد بها التشريع لا التي جرت بمقتضى الطبع البشري، وهذا يقابل ما يفيده الفعل النبوي من الاستحباب، فكذلك يفيد الترك الكراهة. في كل حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل كذا، إني لا أفعل كذا، فمجرد هذا القول يعني الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، كقوله مثلا إني لا آكل متكئا، أو ما قال فيها الراوي أو الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل كذا، كحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، فهذا يؤخذ منه كراهة رد الطيب، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وأما لفظة أما أنا فلا أفعل كذا، أما أنا فلا أفعل كذا، فالمتحقق منه الكراهة. يبقى نقف به على الكراهة إلى أن تأتي قرينة الفعل إيه؟ للحرام، لكن هو المتحقق منه يقينا إنه مكروه، طالما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أفعل كذا أو أنا إني لا أفعل كذا. ويا ليت الشيخ وقف عند مثل هذه الأمثلة، إلا أنه جرنا إلى مسألة تحتاج إلى تعليق، فقال ومن أمثلة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه عمدا بقصد التشريع لا بمقتضى طبعه تركه مصافحة النساء في البيعة. وطبعا ورد بلفظ إيه؟ إني لا أصافح النساء، فذي زي أي شيء ذكرناه إني لا أفعل كذا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أميمة بنت رقيقة إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، فهذا ترك مقصود للمصافحة مع أنها كانت من سنة البيعة، مع أنها كانت من سنة البيعة، وهذا ثابت في جملة أحاديث رواه الصحابة رضي الله تعالى عليهم في مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث عمرو بن العاص قلت ابسط يا رسول الله يدك فلأبايعك، حديث جرير بن عبد الله البجلي، حديث أنس بن مالك في قصة بيعة العقبة الثانية، وكذلك حديث جابر بن عبد الله في نفس القصة، كل هذا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم. طيب شمعنا النساء اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصافحتهن لماذا؟ قال فهذا فرق مقصود للمصافحة مع أنها كانت من سنة البيعة، وما كان ليدع مستحبا ولا مباحا يستوي فيه الفعل والترك، والمرأة تمد إليه يدها وهو يكف يده كما جاء في بعض روايات هذه القصة. طبعا هذه المسألة تجد الآن من يقول لك يعني أليس من العيب أو كذا إن المرأة تمد يدها وتقول أنت لا أصافح أو تضع يدك خلف ظهرك أو نحو ذلك، ليس من العيب لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الشرع، ولو كان على حد الكراهة فقط، لماذا تفعل المكروه وما الذي يدفعك إلى فعله؟ فيقول والترك المجرد لا يرقى بنفسه إلى أن يكون المتروك حراما إلا أن يدل على التحريم دليل مستقل غير الترك، ولم يأتي في هذه المسألة ما يدل على تحريم مجرد المصافحة للنساء. صحيح الفقرة الأولى اللي هو مجرد الترك النبوي لا يدل على أكثر من الكراهة، لا يدل على أكثر من الكراهة، ولو فعلا وقف بنا الحديث عند إني لا أصافح النساء يبقى المتعين القول بالإيه؟ بالكراهة، إلا أن يقال من باب سد الذريعة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطأ أو الذي حرم عليه النساء بعدما جمع من نساء لا يصافح، فمن باب أولى أن لا يصافح غيره، ممكن تدخل في باب سد الذرائع، لكن سد الذرائع مسألة تحتمل القبول وتحتمل الإيه؟ الرد. قوله هنا إلا أن يدل على التحريم دليل مستقل غير الترك، ولم يأتي في هذه المسألة ما يدل على تحريم مجرد المصافحة للنساء إلا أن تكون بشهوة. أولا نفي ورود شيء يحرم المصافحة فيه نظر، نعم لو قال لا أعلم في المسألة دليلا أو لم يثبت عندي في المسألة دليل لكان خيرا، لكن ينفي مجرد الورود فهذا فيه في الحقيقة تكلف أمرنا بعدمه. وحديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، والحقيقة إن التصحيح فيه نظر لكنه على أرقى درجاته حسن. لأنه من طريق شداد ابن معبد عن الزبيري، وشداد أو الجريري كان قد اختلط، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح كشعب بن الحجاج وغيره، ومن سمع منه بعد الاختلاط فالوقف في حديثه أولى أو التوقف في الحكم على حديثه أولى، ومنهم من سمع منه قبل الاختلاط وبعده، قبل اختلاطه وبعده كحماد بن سلمة رحمه الله، أما حماد بن زيد فسمع منه قبل الاختلاط. فالحاصل إن شداد بن معبد لم يذكر العلماء الذين تكلموا في الجريري هل سمع منه قبل الاختلاط أم بعده، والذي يترجح عندي أنه سمع منه قبل الاختلاط لأنه من طبقة شعبة وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء المتقدمين، وعليه فالحديث حسن، الحديث حسن يعني صالح للحجية إن شاء الله تعالى. فنفي الورود فيه تكلف كما قلت. ومسألة إلا أن تكون بشهوة، ما هو حد الشهوة؟ وهل يمكن للشارع أن يترك المسألة هكذا عائمة أو بدون حد ليقول فلان أنا أمس بشهوة والآخر يقول أنا لا أمس بشهوة، خاصة في مثل هذه الأحوال التي يزينها الشيطان إلى المرء ويلبس عليه فيها كثيرا، يقول لا أنا ما بقصد شيء، دني نيتي سليمة، دني قلبي طاهر أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يعلق عليه حكم، خاصة إذا تعلق بمفسدة مثل هذه. وتقدم من كلام الشيخ نفسه إن الشارع إذا سمى شيئا بتسمية أخرى، إذا سمى شيئا باسم آخر محرم معلوم الحرمة، إن هذا الشيء محرم. وهناك ذكر الشيخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش. فكن سمى اللمس هنا زنا، يبقى ده دليل على الايه؟ دليل على التحريم وليس على الكراهة. وبذلك يعني ينظر في كلام الشيخ حفظه الله تعالى، وكل يؤخذ من قوله ويترك. وقد يعرف او تعرف الكراهة بذكر الثواب على ترك الفعل، زي ما قلنا هناك يعرف الندب بذكر الثواب على الفعل، هنا أيضا لو ذكر الثواب على الترك، لو ذكر الثواب على الترك دون تحديد عقوبة، يبقى مجرد ذكر الثواب يدل على الإيه؟ على الكراهة فقط، ذكر الثواب على الترك مش على الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يبقى ترك المراء هنا ايه؟ مندوب، او يبقى المراء نفسه مكروه الا ان يجر الى مفسدة اكبر